والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد في جهد بس ده جاهد بنفسه كده، انما جاهد معناه ان في خصم يقابله وعايز يخليه ينصد عن الحق ويروح للباطل وهو بيدفع نفسه، يبقى فيه مشاركة. جاهد يعني فيه ايه؟ زي ما تقول شارك فلان فلان. طب الشركة دي مش عايزة اثنين، يبقى شارك فلان فلانا، يبقى عايزة اثنين ضروري. بس في الصيغة غلبنا الفاعلية في واحد والمفعولية في الآخر، مع انهم الاثنين شركة. طب اشمعنى شارك زيد عمرو، ولا تقولش ليه شارك عمرو زيد؟ طب ما الاثنين. قال لك ان دي كل واحد من المتشاركين فاعل في مرة ومفعول في مرة أخرى. كأنك بتقول شارك زيد عمرا وشارك عمرا زيد، يبقى إذا كل واحد منهم إيه؟ فاعل ومفعول. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قدم أدلة كونية على أنه الإله الحق واستدل على ذلك بشهادة الكافرين أنفسهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك، ثم يتكلم عن ساعة السراء في ذلك، ويتكلم عن حاجة العبد لربه ساعة الضراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولم يجدوا مناصا من وجود الغرق لهم، لم يلجأوا إلا إلى الله، فحين ينجيهم الله من الكرب يعودون إلى ما كانوا عليه. ثم تكلموا عن خصوصية في أهل مكة الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، ثم يعرض علينا نصا يدل على حمق كلامهم: إذا كنتم تعتبرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى، إن نتبع الهدى معك. يبقى إذن أقر بأن ما جاء به محمد هو هدى في ذاته، مع أنهم كافرين بمحمد. إذن فشهادة العدو للحق الذي جاء به محمد، ويؤيد ذلك أن يقولوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن جميل، القرآن مقنع، القرآن، إلا أن الآفة في القرآن عندهم أنه جاء على لسان هذا الرجل، وكانوا يحبون أن يجيء على لسان عظيم من عظمائهم بمقاييس دنياهم. فرد الله عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ تلك رحمة الله، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وإذا كان الحق يقسم لهم رزق الدنيا، فكيف يريدون أن يتحكموا في رزق القيم من الله سبحانه وتعالى؟ وبعد ذلك يقول: إن كان هذا هو الحق، يقول إن كان ده هو الحق اللي جاي محمد، يبقى إيه؟ كان يقوله دينا لو كان عقله، ما دام هو الحق يقوله دين، يقول لك لا، انزل علينا من ينزل علينا صاعقة من السماء ولا نؤمن به. إذن فالمسألة لجاج وعلاج. والحق سبحانه وتعالى يرد عليهم: إن نتبع الهدى معك نتخطف. يقول لهم: إذا كنتم قد صنت لكم البيت حينما جاء أبرهة ليهدمه وينقل الحج إلى مكانه في اليمن، وأنا رددت الفيل بطير أبابيل وصنت لكم البيت الذي جعل لكم الكرامة وأبقى لكم مهابتكم عند العرب، ومهابتكم عند العرب هي التي كانت سببا في نسلكم، لأنكم تذهبون بتجارتهم إلى الشام وتجارتهم إلى اليمن ولا يتعرض لها متعرض. ليه؟ لأنكم في البلد الذي يجيئون إليه كل عام، فأي واحد هيتعرض لهم ينتقم منه في بلده. فإذا كان الله قد حمى بيتكم وأنتم مشركون به وأنتم عبدة أصنام، أيترككم حين تؤمنون إلى أن يتهجم عليكم الناس ويتخطفوا لكم؟ اتعالوا يا قوم. إذا الحق سبحانه وتعالى حرش المؤمنين بمحمد على هؤلاء، وأن الله حين يؤاخذهم بذنوبهم لا يكون قد ظلمهم، وإنما هم قد ظلموا أنفسهم. وشر الظلم أن يلجأوا إلى أدنى الأجناس في الأرض التي خلقها الله لخدمتهم. الإنسان سيد هذا الوجود، كل أجناس الوجود تخدمه. الجنس القريب منه هو الحيوان اللي بيمتد الإنسان عنه بالفكر بس بيخدمه، والنبات بيخدم الحيوان ويخدم الإنسان، والجماد يخدم النبات ويخدم الحيوان ويخدم الإنسان. يبقى كلمة الخدمة في مين؟ كلها في الإنسان. إذن أدنى الأجناس هي الجماد. إذا يقول ربنا كرمكم وجعل كل الأجناس في خدمتكم، تقوموا انتوا تيجوا لأدنى الأجناس وتتخذوهم آلهة، تيجوا واحد في حجر كده وتعملوه إله، يبقوا انتوا اللي ظلمتوا نفسكم. أنزلتم أنفسكم من منزلة السيادة التي كرمكم الله بها وصير كل الكون في خدمتكم والكون ده كله. يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. تقوم انت تنزل نفسك وتروح للجماد، تروح لأجل الأجناد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلوي أنوف الإنسان الطاغية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استرى. فتجد في الحج مثلا، نذهب إلى الحج وعدنا الله جميعا، وبعد ذلك نطوف ببيته، ثم نأتي إلى الحجر لنستلمه، فيتهافت الناس على استلام الحجر، واللي ما يستلموش يعتبر نفسه ما طفش ولا حاجة، ويزاحم اللي يروح للحجر، اللي هو أدنى الإيه؟ أيها الإنسان المتكبر الذي علوت على السماوات وعلوت على الأرض وعلوت على الحيوان وعلوت على النبات، إمتى تتزاحم عشان تروح تقبل حتة حجر؟ يبقى معناها إيه؟ أن الله رد طغيانه، رد الإنسان إيه عن طغيانه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه الإيه؟ استغفر. واللي ما يزاحش يبوس الحجر ده يبقى مزعلان ويزاحم ويتعور والى اخره، ده حجر. ولكن عشان الحجريه لا يكون لها تاثير يقول لك انت اوعى تفهم من الحجر ده انت بتبوسه كده تقديس، انت بتبوس لتقديس امر الله فيه مش للحجر في ذاته. بدليل انني جئت لحجر اخر وقلت لك ارجمه، يبقى حجر يرجم وحجر يعظم. يبقى ايه؟ يبقى دي اوامر بقى من ايه؟ أوامر انضباطية من الإيمان بالحق سبحانه وتعالى، مش بالمسألة مش بالعقل. الإنسان اللي بهذا الشكل ده الله سبحانه وتعالى يقول لي أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يبقى لما نوديهم جهنم بيبقوا يستحقوا ولا ما يستحقوش بعد كده؟ يبقى بده يحرش المؤمنين بهم ولا يخليش قلب المؤمن يعطف عليهم. ليه؟ لأنهم تكبروا وطغوا وعرض كل حاجة لهم، ومع ذلك أصروا على عنادهم. فيقول الحق ومن أظلمه ممن افترى على الله كذبا. الإنسان حين يظلم إنسانا غير ما يظلم رب الإنسان، في فرق بين الاثنين. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، لأنك أنت خدت الألوهية من صاحبه وعايز توجهها بشوية أصنام وشوية حجارة، يبقى ده ظلم ولا مش إيه؟ ظلم. وبعد ذلك يجيك رسول بآيات بينات واضحات تقول انت ايه تكذب، وتقول له انت ساحر انت كذاب انت مفتري، يقول له يا شيخ ساحر ايه؟ ايه ساحر؟ عمل ايه في السحر؟ قال لك سحر الناس فآمنوا به. يقول له شوف دليل كذبك، انه لو كان قد سحر الناس فآمنوا به لماذا لم يسحركم انتم فتؤمنوا به؟ ما سحركوش. يبقى لو كان سحر المسحور لا اختيار له مع الساحر، يبقى كلمة بقى. طبعا قوي ترى على الله كذب. الله انتوا عرفتوا اللعبة يعني؟ هو جاب كذب. طيب ما تجيبوا كذب انتوا رحوا ايه؟ جاي. طب انا شاعر. نقول له طب انتوا اعلم الناس بالشعر. الشعر هو ايه؟ طب شوف القرآن ده، شوفوه شعر. ولا بالشعر. اهل البيان واهل الفصاحه اذا نجيبهم من هنا لهنا لهنا يقولوا المهم مش عايزين نامن بيه. فالله سبحانه وتعالى يحدث المؤمنين به. ومن ظلموا بالشكل ده يبقى لابد ان يوجد تاديب لهم. هذا التاديب لا لارغامهم على ان يؤمنوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن التاديب ان نجهر بدعوتنا وان نقول الحق. اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي مش عايز يؤمن يبقى ايه؟ يبقى في ايه؟ في حال. حال الاول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمه جهاد الجيم والهي والدال دي ما بقول جاهد يجهد. جاهد يعني ايه؟ تعب نفسه في عمل. طب واجتهد الح في الاجتهاد، يعني جه على نفسه شويه والح في الاجتهاد، انما ملوش خاص عمليه في ذاته، انما جاهد يبقى في خصم قدامه، في ايه؟ خصم قدامه. يبقى جاهد فاعل، والمفاعله لا تكون الا بين اثنين. لما تقول شارك فلان فلانا يبقى فيه مشارك وفيه ايه؟ وفيه مشارك. فجاهد يبقى فيه خصم. ما هو الخصم الذي نجاهده؟ الخصم ده ايه؟ املك الخصومه في الله كثيره، خصومه في القمه الايمانيه وهي وجود الاله الواحد. الملاحده يقولوا ما فيش اله، يبقى دول لهم جهاد. طب واللي بيقول فيه اله بس له شريك يبقى لهم جهاد. يبقى اذا الملاحده لهم ايه؟ جهاد. وجهادهم بايه؟ بالحجة والمنطق ليقولهم بأنفسهم. نقول لهم هل ادعى أحد أنه خلق ذاته أو خلق غيره؟ طب أتفه الأشياء التي تستخدمونها في حياتكم. احنا نضرب مثلا بالكباية اللي بنشرب فيها مية. هل الكباية دي ضرورة في حياتك؟ مش ضرورة. ده ترى عشنا عاش زي غيرهم من دون الكباية. طب الكوبايه دي في شجر بيطرح كوبايات؟ ولا عملناها صنعناها؟ لما صنعناها صنعنا ايه؟ قعد العقل البشري يفكر في خلق الله في المواد، فوجد رمل، وممكن الرمل ده يصهره ويبقى زي العجين، وبعدين يشكله، وبعدين او يصفيه من الغبارات والاشياء، ويعمل منه بقى زاد عالي او كريستال زي ما يعمله. طيب اذا مفيش كوبايه وهي اكثر شيء وجدت وحدها. فبص في الكون كده بقى، مصباح الكهرباء ده، مصباح الكهرباء ده اللي عمله أديسون، وعرفنا من اللي عمله وعمله ازاي، وقعدنا ندرس الكهرباء وموجبها وسالبها، وبعدين المصباح اللي عمله ده يقعد له شهر يقعد له يوم، واحد يجيب حته حصوه كده ويروح كاتل الازازه تنطفي، وعايز بقى اشوف صيانه قد ايه وصناعه قد ايه، يقول له يا اخي اللمبه اللي من خمسه شمعه عادت الأجهزة دي كلها عشان تعملها، يبقى الشمس اللي ملهاش قطع غيار ولا حد يستطيع يتناولها عشان يصلحها، ولا تأبت عن الطلوع في يوم من الأيام، ولا تزال تمدها بالحرارة والإشعاع والدفء، فما تقولش من اللي عملها. ده انت عرفت اللي عمل المصباح الكهربائي ويدخل عليه إيش، وعرفت اللي اخترع الغسال، وعرفت اللي اخترع التلفزيون، وعرفت اللي عمل التليفون، بقى ليه ما تعرفوش؟ ازاي الكلام ده؟ انت كان يجب بعقلك كده تقول ايه العظمه دي؟ شمس تضيء الكون من يوم ان خلقه الله، ولا قانون ولا صيانه ولا اي حاجه ولا ميار ولا عفريت ولا ايه ده؟ ده كان يجب انك تفكر فيها. انت فكرت في اكثر الاشياء ونسبتها الى ايه؟ الى صانع. ثم تعالى بقى اقول لك ايها الملحد، انت اذا جاء الليل كيف تضيء ظلام الليل؟ قال لك كل انسان يضيء ظلام ليله على حسب قدرته. واحد يضيء بفتيله، واحد يضيء بشمعه، واحد يضيء بلمبه نمره 5، واحد بلمبه نمره 15، واحد بلمبه نمره 25، واحد بكلوب، واحد يجيب كهرباء عاديه، واحد يجيب نيون. كل واحد بيضيء ليله حسب ايه؟ حسب قدرته. طيب وبالليل كده كل واحد يبقى ده وده شكل وده شكل وده شكل وده شكل وده شكل. فاذا ما طلعت الشمس صباحا أطفاء كل واحد مصباحه لأن مصباح الله قد ظهر. الله مصباح ربنا جه أطفئوا مصابيحكم فقد قطعت شمس الله. ده ما يدلناش على إن لله إذا تلى حكم نطرح كل أحكامه لأنه له موجود ساعة ما يجي محدش يبقى. فما دام له كده مش كان يجب أن نتنبه إليه. طيب تعالى يا سيدي تعالى أنت اللي بتقول فيه شريك. في شريك لله. تعالى الشريك لله ده مين اللي قال لك إن في شريك؟ أنت اللي قلت. إنما كان المفروض إن في شريك لله ساعة يقول الله أنا إله واحد يقوم من اللي يقول ليرد الشريك يقول له لا حيلك ده أنا ده وياك هتاخدها مني؟ ما قالش حاجة. أنت اللي قلت. وهو ما قالش يبقى دليل على انه مش موجود ولا مش موجود. يا موجود ولا جريش يبقى نايم على وزنه ما ينفعش ده اله. خلاص كده الله انت اللي بتقول. طيب يا اخويا اللي بتقول فيه شريك لله الشريك لله قال لك اعمل ايه؟ طب الله بيقول لك اعبدني افعل كذا ولا تفعل كذا وان عبدتني حدك كذا وان ما عبدتنيش حدك كذا. طب الشريك قال ايه؟ وريني كده الله إله بلا منهج يبقى باطل يبقى ما ينفعش لا شريك ولا أي ولا بر لا دي ولا بقي الأناس الذين يؤمنون بدين ولكنهم لا يؤمنون بالرسول. يقول شوف عظمة محمد بن عبد الله بقى. قال اللي ما يؤمنش بإله رسول الله يكرهه واللي يؤمن بإله ويكفر به رسول الله يحبه. الله إيه العظمة دي؟ بقى اللي يؤمن بإله محمد ويكفر بمحمد محمد يبقى قلبه وياه يحبه هتيجي قدامه. يبقى كيف يتعصب محمد لنفسه؟ ما بيتعصب لربه حتى فيما يكذبه. كويس قوي. اذا دول لهم جدل ودول لهم جدل. انتم يا من عاصرتم الاسلام وجاء الاسلام فانكرتموه يهود ولا نصارى؟ يقول الدين الذي جاء بعد دين امنتم به او لم تؤمنوا؟ آمنت به قلنا مسيحية بعد موسوي كده. طب إذا كنتم قد أبحتم بأمن رسول يجي بعد رسول طب مش معنى لما جه محمد قلت لا ده لا يبقى نقش المسألة نقش الإيه المسألة دي. إذا الذي نفع والذي نفع والذي نفع يبقى إذا الذين جاهدوا فينا الجهاد ما وقعوا إيه جهاد ملاحدة جهاد مشركين جهاد أهل كتاب بقي فيه جهاد مسلم لمسلم جهاد مسلم لإيه؟ لمسلم. في إيه هيجاهدوا؟ يقول لك ما يصحش إنهم يبقوا مختلفين ما دام مسلمين لأن الله نص في حكم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ لست منهم في شيء. ساعة ما تلاقي الإسلام هنا كده هنا كده يقول له طبعا اتبع من فيه ألف واحدة لا الإسلام بس حاجة واحدة اتفقونا على واحدة كده فما تفقتوش بيبقى صدقين كلكم لأن الإسلام كما قلنا سابقا كالماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له فإن لونته يبقى شربات. ده بيحب الليمون وده بيحب المانجا وده بيحب الفراولة ولا لا إنما الماء كلنا إيه كذلك الاسلام لا تلونوا الاسلام. ما يبقاش هنا جماعه وهنا جماعه وهنا جماعه وده له راي وده راي. شوفوا ما قال الله فيه حكما صريحا اتفقنا عليه وما ترك للاجتهاد فيه مدخل نجتهد وكل واحد يحترم راي المجتهد ويقول رايي صواب يحتمل الخطا وراي غيري خطا والعايش بعضه ونبقى حلوين 24 والحق سبحانه وتعالى أعطانا المسلم ما أراده الله محكما قاله محكما بلا خلاف فيه أبدا. وضربنا مثل قديما بآية الهدوء اللي هي لسه للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل قال من أين إلى أين؟ وجوهكم لأن الوجه مفيش فيه اختلاف تحديدا معهم ان من منبت الشعر الاسفل دخلوا من هنا لهنا مفيش خلاف. ولكن لما جاء عند الايدي ما قالش وايديكم وسكت لو قالوا ايديكم وسكت كان اللي غسل ده بس ينفع, واللي غسل اللي هنا ينفع, واللي غسل اللي هنا, ولكنه يريدها على لون واحد قال الى الايه. يبقى لما يعود يحدد ايه يحدد. اذا اللي ذهبوا بلا تحديد ما اختلفناش عليه, كذلك اللي حددوا يجب ما نختلفش عليه. يبقى انا ما تعصبش اقول لا اللي ما يغسلش كده زي يبقى مش نافع, اقول له لا لا اللي شرع ما قالش كده. فاذا ادي الجهاد لمين؟ جهاد للمسلمين لبعضهم, عشان مش كل واحد يتعصب لرايه يقول له ما دام الله قد ترك الحكم بلا تنصيص عليه تنصيصا لا يحتمل الخلاف فليذهب كل واحد الى ما يحتمله الله. انتبه للتبعين ازاي؟ البهن الاستعانة جاي, البهن الانصاف جاي, دول شكل تنفع دي وتنفع دي, مش جاي يشوف ده يقول له لا ما انت مش عارف ايه هذا الكلام. طب وايه كمان؟ فاذا استحر القتال غيرهم يجب ان تكون هناك طائفة معتدلة, وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ يعمل ايه؟ مش يبهن هو سماهم مؤمنين. اذا فالايمان لا يمنع ان نختلف, ولكن الايمان اللي ما منعش ان نختلف وسماهم مؤمنين وان طائفتان من الايه؟ نعمل ايه يا ناس؟ هتنسى الطائفه الثالثه بقى اللي لا اله الا ولا نروح ايه؟ اسلحوا بالله, شوفوا اللي مال يمين ورجعوه, وبعدين انبغت قاتلوها حتى تفيء الى امر الله. فإن فاءت ما نسيبش المسائل بقى منتصر ومعدوم, لا نجيبهم تاني ونقول لهم احنا دلوقتي وضعنا عنكم كبرياء نفوسكم, ما انتم اندحرتم ونهزمتم قدامنا, مش هنسيبكم مهزومين, بس تيجوا بقى نتفاهم بقى على انت تنازلت عن كبريائك والضعيف قوي بموقوفينا معه, يبقى فيه ايه؟ فيه تعادل. نقف بقى نقعد نبحث في المسألة كده بهدوء كده ودمنا رايق ونشوف الحقيقة ايه. لما اساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وايه؟ أجل ده. طب وبعدين؟ قال لك في جهاز بقى ومن ده كله. جهاز ملاحظة عرفناه, جهاز مشركين عرفناه, جهاز أهل الكتاب عرفناه, جهاز مسلمين لمسلمين عرفناه, بقي ايه؟ بقي جهاز النفس البشرية. جهادك لنفسك. ولذلك النبي قال لما رجع من القتال ايه رجعنا من الايه؟ اهونا ليه؟ لان بك عدو وانا حامي عشان انما ده نفسك بقى, وما دام نفسك بقى هتدحل بيك وتحب تحقق لها اهواك وتحب تحقق لها شهواتك, يبقى ده العدو المداخل بقى, العدو الايه؟ دي اللي عايز بقى منك انك انت تاخد موقف الايه؟ وتقارن بين ما تعطيه نفسك من الشهوات العاجلة وبين ما يعدك به ربك من الأشياء التي لا تخطر على قلب بشر. وشوف بقى نفسك ولا ربك, اعملهم أبا اللي معك, نفسك ولا ربك. وربك له سوابق وياك. السوابق أنه قبل أن يستقدمك إلى الوجود قبل ما يخلعك خالص, مش خلقك وبعدين خلق لك اللي انت عايزه, لا ده خلق لك اللي انت عايزه الاول, واطرأك على كون معدل لك سماء وارضا وجوا وهواء وماء وكل حاجه, يعني عملها لك كده وضبها لك. يبقى ده مأمون علي ولا مش مأمون علي؟ يبقى مأمون وانا سمعته. هل رأيتم احدا من البشر يأتي الى صنعته ليحطمها؟ انما ساعة ما تشوف واحد نجار ماسك الادوم وماسك في الدولاب وعمال يحك فيه كده ولا الفارة ده قديم ده بيزبطه. انتوا عارفين الحكاية بتاع ايمن, ايمن ده طفل شاف البيت سعاد خدامة عن طفل فرجع لامه يعيط, فبيقول لها يا ماما او يا امي زي ما يقول بقى البت سعاد بتضرب السجادة بالله, البت سعاد ماسكة البتاع الخرزان دي بتضرب السجادة بيعيط الواد وروح على البت بتضرب السجادة. فأمه قالت له تعالى يا حبيبي ما تضربهاش بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وواحد وياه والخلافة تضرب كده والتراب يطلع. الله سبحانه هو فيهم على مستوى وهي اللي يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حين يبتلي خلق من الخلق يبقى ما يقولش انه يبينه ويصلحه. المرأة اللي قالت لوحدها إلهي أشرب نارك، مش بتسمعوا حاجة زي كده؟ ده واحد طب بالله لو ربنا صدقها وجاوب دعوته تعمل ايه؟ لا تشرب نارك. هي مش بتكره ليه، انما تكره فيه الخصلة السيئة التي اغضبتها على الخصلة السيئة بايه؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى في خصلة سيئة وربنا عايز ينفضك منها كده، يقوم يعمل لك شوية بلاء كده عشان ايه؟ تخرج منها كيوم ولا بس كيوم. احسن ظنك بايه؟ احسن ظنك بربك. اذا فالجهاد احسن جهاد هو جهاد مين؟ جهاد النفس. ليه؟ لان النفس اماره بالسوء. ومش بس هي بقى هيجي اللي يزين لها برضه. ما هو يدخل الشيطان هنا بقى. الشيطان يروح بزين لها سوء. بس قال لك طب اعرف ان ده تزيين شيطان وده تزيين نفسي ازاي؟ اعرفهم ازاي؟ قال لك شوف اهو سيدنا رسول الله قال اذا جاء رمضان صفدت الشياطين. كان المفهوم بقى ما دام كل الذنوب بتيجي من الشيطان ان ما فيش ذنوب تيجي في رمضان ما دام ربنا مصفى الشياطين ومقيمهم. ده عشان يكشف ابن ادم الله أدول مصور الشياطين ومع ذلك انت بتعمل معاصي. يبقى اذا نفسك لها مدخل مش الشياطين. طيب نفسك لها مدخل تعرفها ازاي دي؟ قال لك اذا ألحت نفسك على معصية بخطوطك كل ما تزحزحها عنها تقول لا دي اعرف انها من النفس. لكن الشيطان يوسوس لك على حاجة فلاك جانب منها يروح نقلك لحاجة ثانية. فإذا رأيت الوسوسة تنتقل من معصية إلى معصية فاعلم أنها من مين؟ من الشيطان. وإن رأيت المعصية تلح بالنوع الخاص بها بتاعت مين؟ بتاعت النفس. إذا بالنفس يجب أن تتنبه إلى أن هناك أشياء هذه الأشياء تعطي لذة عاجلة. والله أراد أن يكلمني بانه يطيل حياتي. بالله الانسان السيد ده اللي سيد الكون سيد في السماء وسيد الارض وسيد الهواء وسيد الماء وسيد الحيوان وسيد النبات وسيد الجمال السيد ده بالله معقول ان السيد ده يكون عمره اقصر من عمر الخدام بتاعه؟ ده الشمس بتخدمني والقمر بيخدمني يبقى انا اقعد فاقعد يوم في الدنيا كده واموت ولا اقعد سنه واموت اقعد 70 سنه واموت يبقى عمري اقل من عمر مين؟ من عمر الخدام. يبقى انا معقول بقى انا يبقى عمري انا السيد يبقى اقل من عمر الخدام والخدام يقعد ملايين السنين كده خدام ولا اروح منه؟ لا يبقى لازم في حياه ثانيه عمري انا اطول منها كلها. يبقى لازم تعرف انك انت الصنعه العليا لازم يبقى لك حياه عليا. ولذلك بيسمي ده الدنيا وديك ايه العليا بقى لان هو ده اللي مفيش فيه خوف مفيش فيه موت. والذين جاهدوا فينا مره يقول جاهدوا في سبيل الله ومره يقول جاهدوا فينا. جاهدوا في سبيل الله اي في الطريق الى الله لاثبات الايمان بالاله الواحد وصدق البلاغ من الرسول المؤيد بالمعجزة وبالمنطق على الأول. فإذا بان لك السبيل وآمنت بإله واحد وكذا وكذا وكذا قال اجعل كل حركة حياتك في إطار ربك. يبقى فرق بين جهاد في سبيل الله وجاهد في الله. قال لك الإنسان قد يعمل العمل ويريد به الخير انما نفسه ورده في ايه شويه كده. ولذلك رسول الله وهو سيد الخلق المعصوم الكبير يقول اللهم اني استغفرك من كل عمل أردت به وجهك، لأنه محال أنه ما يريدش بالعمل وجه الله، ده رسول. أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك. دخلت حاجة كده في الله، دي عايزين الإطار كل العمل يبقى إيه؟ يبقى في الله، كل عمل يبقى في الله. المؤمن والكافر الاثنين يبحثون أسباب حياتهم، معيشة واستقطاع حياة وطلب، الاثنين شفت ده بيشتغل عشان يجيب الأكل للعيال وله، وده بيشتغل عشان يجيب الأكل له للعيال، مش كده الاثنين قد بعض على الأرض. إذا تساوى المؤمن والكافر في هذا، يبقى ما فرق المؤمن من الكافر؟ الكافر بيشتغل عشان يحقق نفسه متعة هو وعياله، فإن استوى المؤمن معاه يبقى مفيش مزية. أمال المؤمن بيعمل إيه؟ قال لك لا، اعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، وخذ من طاقتك على قدرك والباقي اديه لمن لا يقدر. يبقى انود عملك انك بتعمل ايه؟ انك انت بتعمل لك ولمين؟ ولغيرك. لذلك الراجل مثلا فتح محل بقى، وجه في يوم كده ربنا اداله في اول النهار بيع كتير قوي قوي قوي قوي، خلاص يوم قفل المحل. طب قفل المحل يا سيدي وروح، واللي متعود ياخد منك على الشهر وشكر ومستني لما رب البيت يجي عشان يجيب يشتري الجهاز وتشتري الزيت وتشتري حته الجبنه وتعيش ازاي. فلو كان حظه بس نفسه يبقى قاسي، انما حظه نفسه مين؟ وييسر الامر لمين؟ يبقى كلها في اطار. ولذلك اذا قرات القران يقول الحق في قوله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح المؤمنون، الى ان يقول والذين هم للزكاه فاعلون، مش للزكاة مؤدون، والذين هم لقصد الزكاة فاعلون، يعني فعلهم لقصد ليه؟ عشان يبقى يعمل بقدر طاقته اللي ياخده ياخده، واللي باقي مين؟ يديه للغير. يبقى كله في مين؟ كله في ذات الله. والذين جاهدوا فيه، الله يريد ان يحصي الذين جاهدوا فيه، يعني كل عملهم في اطار الله. الفكر بتاع ربنا ما يقيله ما يجيبش عنه قبل، يعمل دين لله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للناس انظر الى عمل اردت به غير وجه الله، عملت الواحد جميل علشان يذكر انه عملت فيه جميل، ويبقى يعمل لك كذا ويعمل لك كذا ويعمل لك كذا، يقول ينكر هذا الجميل وتبقى عاجبه. ليه؟ انت تستحق لانك انت عملته له، لو كنت عملته لله انما انت عملته له، خد منه يا صاحبي خد منه. ولذلك تجد اصحابي يقول لك ده الجميل بتاعي انكر وضحك، يقول انت تستحق لانك عملته لفلان، انما لو عملته لرب فلان لابقى الله لك فلانا ورب فلان، انما انت عملته له خلاص خد منه بقى. الحق سبحانه وتعالى يترك للإنسان حرية أن يكفر به، في أكثر من كلمة، من شاء فليؤمن أن يكفر. حرية الكفر علشان إذا صنعت جميلا في أحد ثم كفر بجميله ما تزعلش، قل يا أخويا ده ربنا اللي خلق وخلق البتاع كافر به، ربنا سيعطي في الكون. الله، يبقى إذا عامل أشياء لحكم ولا مش لحكم؟ والذين جاهدوا فينا ما الجزاء؟ لنهدينهم سبلنا، يعني نذلهم على السبل بتاعتنا، السبل إلينا، كأن السبل إلى الله شتى. ولذلك يقول لك لا تحتقرن طاعة ما، فإن رجلا غفر الله له لأنه سقى كلبا، ولا تحتقرن معصية ما، فإن الله أدخل امرأة النار في هرة حبستها، ولا تحتقرن عبدا ما، فإن الله أخفى أسراره في قلبه. فاذا علمت شفت نفسك قايم على واحد كده لابس احسن منه او شكلك احسن منه او انت غني عنه او اقوى منه ما تنظرش النظرة دي النظرة اللي تورثة استعلاء في الكون ولكن قول يا انا احسن منه في ايه يا ترى هو احسن مني في ايه يبقى لازم هو احسن مني في حاجة ثانية عشان هو ما يندهش لان ما فيش حد ابن ربنا وما دام ما فيش حد ابن ربنا يبقى كل الفضل موزع على الناس بس هنا واخد 10 على 10 فيني وصفر فيني ودي 3 على 10 فيني عشان نلتحم بايه نلتحم ببعض ونحتاج لايه طيب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا السبل اللي فيه بقى اللي هي الاخره اهو القران قال كده يسعى نورهم بين ايديهم وبين طب ولنهدينهم سبلنا سبل الارتقاء في يقين الايمان برضو هم عايشين سبل ايه الارتقاء في يقين الايه في يقين الايمان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ايه ما قصر بنا في علم ما جهلناه ايه اللي قصر بنا في علم ما جهلناه ايه اللي قصر بنا تقصيرنا في العمل بما عملناه اللي ما خلناش نعرف عن الله اسرار وقلود ان اللي ادهلنا ما عملناش ليه وما دام اللي ادهلك ما عملتش بيه هيديك تاني ليه نور بقى لكن لو كان اللي ادهلك عملت بيقول انت مأمون على منهجه خد والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا الله ده انا هتقي الله بالفرقان يعني الفرقان جال القران فانا اتقيت الله على مقتضاه يوم قال لما اتقي الله من دون الفرقان يجيب لي فرقان تاني يقول لك ايه يديك حاجه تانيه يديك نوع ايه نوع اخر ولذلك من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم وضربنا لذلك مثل قديم عندك ابن مثلا والابن شويه اخلاقه ناشفه شويه ومستهلك في الحياه في استقامه تجي نصحت اخوانك قال لك يا شيخ شوف له عمل كده ولو جربه في عمل بسيط مش عملوش عمل كبير جربه في عمل بسيط ب 100 جنيه بس ولو بتنا زيارك يا شيخ ايه فاخر جربه في 100 جنيه قام الواد بدل ال 100 جنيه بالله حد يجرؤ انه يقول له تعالى اعمل له مشروع انما لو الواد خد ال 100 جنيه وبعدين شافها بتجيله قد ايه صرف الربع وخلى مش عارف ايه وبعدين كم شهر زاد وبقى مش عارف ايه الله ده الواد ثمر المبلغ اللي اديته تبقى تديه ولا لا كذلك اذا اعلمك الله حكما وعملت به يقول انت مامون على ما اعلمك خذ والذين اهتدوا زادهم ايه هدى واتاهم ان تتقوا الله يجعل لكم ايه فرقانا فرقان يبين لك كده الحكم على طول كده روح شعشعه في مخك كده يلاقيك تلاقيه سيدنا مثلا سيدنا الامام علي مثلا لما دخل على عمر وجد عايز يقيم الحد على بنت ولد في 6 أشهر لان الشائع ان الحمل يبقى كام 9 فما دام ولدت لستة يبقى معناها ان لكن الله قال غير ذلك قال له ماذا قال قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يعني كم شهر 24 خلاص وبعدين ووصينا الانسان الى اخيه وحمله وفصاله طب ما دام الحمل والرضاع 30 شهر وهو قال في ايه ثانيه ان الوالدات يرضعن اولادهن 24 شهر اطرح 24 من 30 يطلع كام يبقى 6 يبقى اقل الحمد 6 هتعمل اهدى الفرقان ده اهدى الايه اهدى الفرقان ولذلك يقول عمر بن الخطاب الذي كان ياتي الوحي من السماء موافق لرايه يقول لعلي بن ابي طالب بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن يبقى ده قالوا ايه الفرقان من ايه هم قال لك لان علي كل المعلومات اللي غدت عقله معلومات إسلامية لأنه تربى في حجم إيه؟ في النبوة. فكل يستحضرها كده. ولذلك لما جيت في موقع الصفين بين علي ومعاوية من الصحابة ناس مع معاوية وناس مع مين؟ مع فسيدنا عمار بن ياسر كان في صف من؟ في صف علي. فبتوع معاوية قتلوا من عمار. فلما قتل عمار بجنود معاوية الصحابة نبهوا إلى حديث قاله رسول الله: ويحى عمار تقتله الفئة الباغية. فقالوا الله إذا فئة معاوية هي اللي إيه؟ هي الباغية. فريق من جيش معاوية راحوا الجيش مين؟ عمرو بن العاص ذهب إلى مين؟ إلى معاوية. وقال يا أمير المؤمنين فشت فاشية في الجيش إن هي استمرت فلم يبقى معنا أحد. قال وما هي؟ قال ويح عمار تقتلهم في البابية. قال أشع فيهم إنما قتله من أخرجه من القتال. يبقى علي اللي هو إيه اللي قتله. شوفوا بقى الفرقان بقى إن فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلما بلغت المقالة لعلي قال قولوا له إذا من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ يجعل لكم فرقانا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقلنا إن الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والإحسان في الأداء أن تزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله. فإذا أنت يا عبد أحسنت الله يكون محسنا معك بأن يزيدك إشراقا ويزيدك نورانية ويخفف عنك أعباء الطاعة ويقبح في نفسك المعاصي. ولذلك يقول بعض العارفين اللهم إني أخاف أن لا تصيبني على طاعتي. واحد يقول لك وهنا الواحد يخاف أنه ما يسبش على الطاعة؟ قال لك لأنني أصبحت أشتهيها، بقت شهوة نفس، بقت لو ما فيش جنة ولا فيش نار هي شهوة نفس الذي أطيعك، وانت امرتنا ان هو يخالف نفسنا، فنفسي صادفت انها حبت الحكايه دي، فانا خايف لو اتعلم. يقول له ان الله انا مع الايه؟ لا مع الايه؟ كلمه مع تفيد المعيه. والمعيه في اعراف البشر ان يلتقي شيء بشيء، ادي المعيه عندي. لكن اذا كانت المعيه مع الله فخذ المعية مع الله، لا كما تأخذ المعية من زميلك ومن واحد مثلك، ولكن خذها في إطار ليس كمثلك شيء. أنت لك وجود والله له وجود، أو وجودك كوجوده. الله يعلم أنه مسجل في مسجد أبي بكر الصديق الآن، ولكن هل علمنا زي علمه؟ هو علمها أجل قبل أن ينشا هذا المسجد وقبل أن نولد. يبقى إذا كل شيء يوجد مثيله في البشر من خلق الله، لا تأخذ ما في الله منها على أنها مثلك، بل خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله. ولذلك يضرب الله لنا مثلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ طب إيه يعني ما أمسر؟ هنبصر إيه في نفوسنا؟ يقول لك الله غير. وفتن أناس فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ نشوفه. تقول له يا طه أنت في دنيا الأغيار لو كان ربنا تشوفه ما ينفعش يبقى إله. ده العظمة انه لا يدرك. غطمت في انه لا يدرك. وعلى ايه؟ هناخد الدليل من نفسك انت مش من الافاق اللي حواليك. انت فيك روح والروح تدير جسمك وطاقاتك وتتحرك وتنقال والايد تحب تشيلها تشيلها والرجل تحب تشيلها تشيلها وعينك تبص لها والودن تقلب بتدير حركه الجسم والطاقه. طيب وبعد ذلك تخرج منك الروح. فلما تخرج الروح الجسم يعمل ايه؟ يهمد وانتهى كل شيء ونزل شوية يبقى رمة. الروح التي أدارت هذا الجسم كله بكل طاقاته وأجهزته أرأيتها بعينك؟ أشممتها بأنفك؟ ألمستها بيدك؟ أذقتها بلسانك؟ إذا روح فيك وتدير جسمك ولكنها لم تدخل تحت إدراكك. فإذا كان مخلوق لله وهو الروح لا يدرك فكيف تريد أن تدرك خالقها؟ منين بتيجي؟ ما يمكنش. ولكن في الآخرة حين يخلقني الله خلقا آخر أستطيع أنني أراه. لو لأن في الآخرة دي هتبقى معايير ثانية خالص. معايير ثانية. إيه المعايير؟ أم قال لك يا أخي أنت مش بتاكل هنا وتشرب وفي الجنة هتاكل وتشرب؟ طيب تتغوط في الجنة؟ لا الله. تبقى بقى نظام ثاني خالص. نظام إيه؟ ثاني خالص. ولذلك لما حصل بتاع الروم بعث لعالم من علماء المسلمين وقال له يا أخي أنتم تظنون إن الجنة ناكل فيها ونشرب ولا نتغوطش وده معقول؟ مش محدود ليه؟ ايه اللي ايه اللي فيها؟ قال لي بقى ايه؟ جات لايه لنفدي انهم سبلنا. قال لي طب ودي فيها ايه عجيبه دي؟ قال لي طيب الطفل في بطن امه بينمو ولا ما بينموش؟ طب يا دليل على انه بيتغذى ولا ما بيتغذاش؟ طب بيتغوط؟ اذا كان الطفل بيتغذى ولا يتغوط؟ ده لو اتغوط في الماكينه يبقى بيحترق. اهو ده برضه لنهدي انهم ايه؟ لنهدي انهم ايه شغلات. وبعدين قال له يا اخي انتوا بتقولوا اللي في الجنه ما يخلصش. كل حاجه تاخد منها لازم تنقص. قال له ليه يعني؟ من الزعالات قوي كل حاجه تاخد منها وسال ساعات. ابقى ان لك مصباح. ثم جاءت الدنيا كلها وقبست من ضوء مصباحك نارا. أينقص من مصباحك شيء؟ قال له طب الأرواح اللي كانت موجودة فينا جاهي وبعدين تطلع بتروح فين؟ قال له بتروح فين؟ في الحتة اللي كانت فيها قبل ما تجيني. إيه دي يا دي؟ ثم بقى قاعد أنت اتقوا الله يجعل لكم إيه؟ يجعل لكم حقا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اياك ان تفهم المعيه. معيه الله لك كمعيتك مع انسان مثلك لان الله يحكمنا فيه الاطار ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء.